من الذي قال لكم انه ما اراد هذا؟ باي كتاب ام باي سنه؟ وكذبتم كذبا اخر حين قلتم عن مراد جاء امره. من اذا صرفتموها عن ظاهرها وانه ما جاءه، من الذي يقول جاء امره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم، ما هو امره. فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم، من وجهين: